واجب مؤكد أكثر، فكل واحدة منهم يتمثل فيها المعنى كاملا المعنى الأصل. لكن لما تيجي وتقسم زي ما قلنا صباع الطباشير إلى نصفين، مش كل واحد منهم يمثل الكل، إنما مجموعها والذي يعطي الكل. فرق بين الترديد وبين التقسيم أدركناه. فهو بيقول لك أهو، أنت مهما ترددت في الخصوصيات، وعرفنا الخصوصيات يعني الفروق الفردية، اللي تميز واجب عن ممكن، اللي تميز إنسان عن سمكة، اللي تميز في الإنسان أحمد وعلي وإبراهيم عن بعض، فروق فردية مشخصة خصائص. هنا أختار كلمة خصوصيات، هي دي. كلما ذهبت مع الخصوصيات التي تلد الأقسام، مش كده؟ ما هي الفروق الفردية هي اللي بتعمل الأقسام، خصوصا عند الترديد مش عند التقسيم. فاهمني؟ التقسيم حاجة تانية مجزة، لكن هنا هي ايه بس دي احط عليها هيجي هنا عبارة يقولك عليها الترديد إضافة أخص إلى أعم، مش عارف أقولها لو زهنه. مين فاكر الحاجات دي؟ الترديد هو عبارة عن إنك أنت بتضيف صفة خاصة إلى المعنى الكل، تخلق معنى جديد. إنما هناك لا، جزء وجزء وجزء، في قسيم وقسيم وقسيم، وكل منها أجزاء أو أقسام، ليس واحد منها مساوي للكل، إنما مجموعها هو اللي مساوي للكل. بينما هناك الترديد كل واحد منها مساوي له. أنت فاهم كلامي؟ أدي ما فرق ما بين الترديد ينشأ من إضافة الأخص للأعم، إنما التقسيم ينشأ من تجزئة المعنى الكلي إلى أجزاء. واضح الحكاية؟ سواء كان ماديا أو معنوي. الطباشير مادي لكن زي ما قلنا كائن حي، لكن منه ناطق وغير ناطق. يبقى أنا عملت تقسيم ولكن معنوي مش زي صباع الطباشير. ده اللي المناطق بيقولوا عليه الكل إلى أجزائه والكل إلى جزئياته. أنا مش عايز أخش في دي لأنها صعب الموضوع أكتر. هما لما بيجوا بيقولوا انه يجوز ان نقول مثلا اذا قلنا الانسان ايوه الاولان كلي الى جزئياته، بس ده هيجي مستوى واحد اصل هنا المستوى شوف كتير. انما ذكر الكل الى اجزائه المتاسي. جوك انت مكفاه كده. انا مش عايز استخدم الاداه دي لانها لا توضح، معلش. فلعلي اجبتك بس يا سيدي. فهنا هو بيقول عرفنا بقى ان العمليه بتنشأ من اضافه خصوصيات جديده الى المعنى الكلي او الاخص الى اعم، فتنشأ اقسام من قبيل الترديد وليس من قبيل التقسيم. لو لم يكن مشتركا لم تنع الجزم به، يعني بقاء المعرفه به وعلى وجه اليقين، مش بس مطلق معرفة، أي الوجود به، أي بالوجود عند التردد في الخصوصيات، عند التنازل في إدراك الفروق الفردية ونشوء أجزاء، بس فيه تنويع أو ترديد ابتدائي من قسمينه فوق، وبعدين ممكن أقسام كتير تنشأ من إضافة الأخص إلى الأعم. واضح الكلام؟ أهلا وسهلا. في الخصوصيات، وعرفنا كلمة خصوصيات يعني، في الخصوصيات من أنواع الموجودات، واضح؟ ما لما أقول إنسان وحيوان وطائر وسمكة وتعبان وأسد، كل دي أنواع داخل كلمة إيه؟ حيوان. لكن لما أمسك الإنسان وأقول أحمد وعلي وإبراهيم وفاطمة، أنا بإزاء إيه؟ أشخاص. ما تفرق أنواع، نزلت بالخصوصيات أو زي هنا ما بيقول بالفروق الفردية إلى أنواع زي المستوى الأول أو إلى أشخاص. عند التردد في الخصوصيات من أنواع الموجودات وأشخاصها. واضح الكلام؟ ولا مش ماشيين مع بعض زي فاطمة وعلي إبراهيم في البني آدم ضرورة أنه يعني ليه بقى يبقى الإدراك والجزم أنه أعني الوجود على تقدير كونه غير مشترك وإنه مجرد اشتراك لفظي زي العين الفوارة والعين الباصرة. مش ليه احتمال في معارضين فهو بيستدل بقى ولو لم يكن ده دليل ايه من اي نوع من انواع القياسات. طبعا شرط يهو وشرط ايه منفصل اتصالي ولا انفصالي متصل. متصل لو لم يكن كذا لكان كذا بس يعني شرط اتصالي سلبي منفي ماشي. هو لما يوزر كان الشمس طالعة فالنهار موجود لكن ده على سبيل الإيجاب هنا لو لم يكن كذا يعني اللي بنقول عليه بالمصطلحات الكلامية القديمة دليل خرس بيثبت الحاجة ببطلان نقضها مش استدلال مباشر ده صح عشان كذا لا ده صح لأن ضده أو آسف يعني نقيضه غلط فيثبت لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا تثبت واحد يطلع ويدفع واحد يثبت له فلو لم يكن كذا لكان كذا لكنه كذا دي لو لم يكن كذا لكان كذا لكان كذا دي باطل. يبقى الفرض الأولاني خالص قبل لو لم يكن تمعنا يا شيخ صح مظهور. من لا يفهم يسأل في الحال فهو بيقول لو لم يكن أنه أعني الوجود على تقدير كونه غير مشترك يعني أنه مشترك لفظي فقط مشترك معين حاصر إما نفس الخصوصيات على تقدير كونه كذا إما أنه إما نفس الخصوصيات أو هو مختص بها يعني هي حاجتين يا تقول لي إن الوجود هي المشخصات ده أو تقول لا ده في حاجة والمشخصات دي قايمة بيها يعني الحكاية دي الحكاية اللي أنا قلتها في الأول خالص إن في علماء ومنهم أبو الحسن الأشعري عارف المشخصات دي اللي عملتها كائن حي وتفكر هي دي نفسها الوجود سيبكم أن في ما هي ما هي وبعدين يعروها الوجود يعني في حاجة والوجود كده أطرع عليه دي استرادات هذه الأشياء ثبت بطلانها حاليا لكن أيامه هو كانت فكرة غريبة تلاميذه نفسه ما قبلوهاش قالوا الحكاية أن فيما هي زي ما قلنا في الأول خالص ولما ينضم لها الوجود تبقى حقيقة ولما ينضم لها المشخصات تبقى هوية وده التفكير الأساسي ماشي زي ما مثلا في سعد الدين في شرح النسفي الثلاثة دول متتابعين كده ما هي حقيقة هوية هو لا انفرد برأيي لم يتبين للنفس إلا عشان كده بنقول يعني مش ضروري الأشاعرة يكونوا رجعيين أو ظلاميين أو متخلفين ده أحيانا بيقولوا يعني أحدث صيحة ولو تقرأ إقبال محمد إقبال وكيف إن فكرة الأشاعرة أقرب إلى المفهوم العلمي من الأفكار الأخرى ومن هذا لأن هو ده المطابق للعلم الحديث ولذلك اللي عايز يسكن العلم من جديد في العقلية الإسلامية يتبنى على الأقل في الحتة دي مذهب الأشاعرة فيعني ليس بالضرورة كما يقول بعض إخواننا بعضهم بقى الله يرحمه ويغفر لنا ولا إن نبض ظلميين ورجعيين ومتخلفين فهو كان بيقول الخصوصيات دي هي عين الوجود مهدل الوجود لكن هو سواء كانت هي نفس الخصوصيات أو كانت شيئا آخر يقوم بالخصوصيات. واضح هقوله تاني

أنت رجل متين الجسم، فلان طويل، لو خدتنا طول من خالد يفضل في خالد إيه؟ يظن باقي؟ هل يمكن نزع الطول من خالد كما يقول الإمام الغزالي في ال في ال في الم في كتابه إيه؟ في أصول الدين، كتاب الإمام الغزالي مشهور عنده. الاقتصاد. الاقتصاد في الاعتقاد. أخذ صفة الطول من خالد ويتنه موجود؟ مش ممكن. إحنا بإزاء صفات عرضية ما. والاحتمال كده يتقول إن الاقتصادات دي أو بعبارة أخرى الصفات ذاتية وهي نفسها جوهر كيان خد احتمالنا هي جوهر كيان الشيء أو إنها عرضية يا كده يا كده. فاللي بيقوله أبو الحسن إنها ذاتية وبالتالي لا يمكن نزعه إلا بإهلاك الشيء وإعدامه، فهي عنده كده يتزول قطعا لا تزول. لكن اللي فيه احتمال الزوال هو ان الوجود حاجة والاختصاصات دي او الصفات حاجة تانية، وبالتالي فليست الصفات مقومة للشيء وانما هي تعروف. واضح يا اخي الكريم؟ وبالتالي فاحتمال الزوال ممكن لأن الانفصال هنا احنا قلنا ما بالذات لا يتخلف، لكن ما هو بالعرض يتخلف. بس إنما عند أبو الحسن يستحيل إلا إذا كنت هتهلك الشيء نفسه فأنت حر بقى. لكن طالما إن الموجود لسه موجود فهو برضو موجود في ذهنك وأنت تقطع به على سبيل اليقين، لأن الوجود هو نفس كيان الشيء اللي قدامك ده والشخص ده، ولكل كائن وجوده الخاص عنده كده. انت ماشي مع الجمهور دلوقتي او الكلام اللي هم قالوا كده، فيه ماهية يعني معنى ذهني، والماهية يطرأ عليها الوجود تتحول الى حقيقة، ولما يجي لها كمان مشخصات زيادة تجزئها داخل النوع الواحد الى افراد معايا يبقى تتحول الى هوية. ما الهوية لا تكون الا للشخص، الفردان هو ده اللي يملك هوية تميزه عن غيره من مشاركيه في النوع البني ادمي مثلا، انما اي حاجة تاني صح؟ يعني السمك ده ايه عن كل الاسماك؟ مش ضروري البني ادمي. واضح يا سادة؟ فعند ابو الحسن دي باينة خالص، لا يمكن الا باهلاك الشيء، فما فيش انفصالية او نسيان. اما عند الاخرين فقال لك والله تعال، هذا اللي احتاج منه الى كلام. قال اما على الثاني يعني ان الوجود امر تطرأ عليه الخصوصيات، فلان التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به، ما هو لم ينشأ إلا بعد ضم الأخص للأعم. الاثنين ما يتمسوش. ده رأي الجمهور. ورأيك. إن في معولة علمناه أصول الدين في بداية الأمر. إن ولا كنا نعرف الرأي الخاص بالأبو الحسن. ولكن هو موجود عند العلماء. وموجود في مجرد مقالات أبو الحسن لابن فورد. وهو الآن رأي العلماء المعاصرين. يعني اللي يقرا منكم نظرية المنطق لجون ديوي الامريكاني يقول لك ان منطق المهاية ده وان فيه العمود ده هو العمود، في حاجة اسمها ماهية العمود وبعدين الرخام يطرأ عليها. طب ليش بيت لي الكلام؟ كلام افتراضي، يعني منطق افتراضي ذهني، وهو ده ارسطو. انما المسلمين مش اتجاههم او اتجاه القران مش كده، اتجاه القران للمفهوم البسيط للاشياء الذي يلتقي مع الشخص العادي، تحلل داخله، مش معناه ان هو ساذج او بسيط، انما

ما دام احنا فيه هنا اهو، الاسم هو عين المسمى زي ما قلنا في العصر، ولا الاسم حاجة تانية وده مجرد لفظ وراح حاجة تانية زي ده هو بيقول على هيك كده. احنا كنا فعلا الاول ما يقال لنا هذا المبحث ما يفك اي ايه الاسم والمسمى والتسمى. بل بعض شيوخنا كان والله انا اذكر بعض شيوخنا البحث صحيح انه لا يمكن صرف الوقت فيه ازيد من اللازم. الامام غزالي طويل الزيل قليل النيل، انما سؤال مشروع، انت بتسبح الاسم ولا بتسبح المسمى؟ مسائل دينية ايه؟ فهو هنا هو بس صميم الموضوع يقول لك هو. افرض انه هو هيقول في الحالين الذي يبقى بلا زوال هو المسمى بلفظ الوجود المشترك بين جميع الموجودات، فيكون الاشتراك لفظيا لا معنويا، صحيح؟ هيرد عليه في الحال يقول انت بتبطل كلام نفسك، لأننا نقول، لما يقول لأننا نقول يعني لا يقال، هي دي الرد على لا يقال، لا يمكن لمعترض أن يقول كذا عشان إحنا على طول هنلقم بهذا الكلام، لأننا نقول نحن نعلم أن هذا الجسم باق بحاله مع قطع النظر عن اللفظ والعلم بوضعه. مش إحنا قلنا هناك في الأمور الاشتراكية المشترك اللفظي لازم تعرف ان العرب وضعته للبصرة وضعته للطوارة وضعته للجاسوس بأوضاع متعددة ولازم تعلم بهذا، لكن انت هنا في التقسيم العقلي ليس هناك وضع ولا علم به لفظي والعلم بوضعه. وهنا كمان لا يختلف باختلاف اللغات، ممكن الانسان او الموجود يعني هتقول existent وبعد تدور اللي هو من اي نوع، من النوع القديم ولا من النوع الحادث، بتدور في القديم هل هو جسم مركب، مهما اختلفت اللغات المعاني باقية، لكن في المشترك اللفظي ده هو مبني على وضع لغة وبعد كده مفيش ولفظ بس. واضح الفرق؟ لا يمكن يكون مشترك لفظي باعترافه هو انه بيقول لك ايه، هو قبل كده بيقول ايه بلا تردد نزلت هو المسمى بلفظ الوجود، ده هو معترف ان في حاجة ورا اللفظ، لكن في التقسيمات الاشتراك اللفظي هو عبارة عن تعدد وضع ولا بد ان تعرفه ويختلف باختلاف اللغات. الانجليزي يحط الكلمة الفلانية، لو ان العرب قالوا ان كلمة جرنان تعني بساطة كنا نفهم كده، هم كده قرروا هذا، لكن هم قالوا مجلة يعني مجلة الأحكام العادية، المجلة هي ما يضم، هي معناها الأصل إيه؟ كشف في عدة أشياء، هذه المعنى اللي احنا بنقول عليها دلوقتي كشف، والمجلة دلوقتي حاجة تانية ولا إيه؟ الوضع تعدد الوضع اللغوي، ولذلك القول يعني في اشتراك ولا ما فيش، والمعاني الفوارق الضئيلة عايز تفكير طويل. لأننا نقول نحن نعلم أن هذا الجسم ذاق بحاله مع قطع النظر عن اللفظ والعلم له، وأنه لا يختلف أيضا هو المعنوي باختلاف اللغات، فواجب أن يكون الاشتراك معنويا. الوجه الثاني، الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضح كده من الها أصل الفجر ولبس مصر وحوالينا، الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا، الله الله.